بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاف. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمع يقول: أحدهم يطالب بإرث لأمه وأمه توفيت قبل أبيها، فقيل له إنه ليس لأمه شيء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فإن من شروط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، تحقق وجود الوارث بعد موت المورث. فإذا مات الوارث أو من يتوقع إرثه قبل مورثه فإنه حينئذ لا يرث. فالإرث للموجودين حال موت المورث من الورثة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من تاب عن معصية ثم رجع ثم تاب ثم رجع وهكذا، ما نصيحتكم وكيف يقلع عن المعصية تماما؟ لا شك أن من عصى الله جل وعلا عليه أن يتوب، فالتوبة واجبة، وعلى الفور توبوا إلى الله جميعا. فإذا قلبته نفسه وهواه وشيطانه ثم عاد إلى ورجع إلى معصيته فإن عليه أيضا أن يتوب، لكن أيضا عليه أن يقاوم الشيطان ويقاوم النفس والهوى، فلا يعود إلى المعصية مرة ثانية لئلا يعرض نفسه لسخط الله، ثم بعد ذلك لا يكون رجوعه إلى معصيته استخفافا بحق الله جل وعلا، لأن الذي يعود مرارا كأنه مستخف بمن عصى، فعليه أن يثبت على توبته المشتملة على الشروط: يقلع عن المعصية فورا، ويعزم على ألا يعود ويندم. فإذا تحققت هذه الشروط فإن توبته تكون مقبولة حينئذ، ثم إذا عاد فإنه يلزمه التوبة مرة أخرى وهكذا. لكن على الإنسان أن يعرف قدر من عصى، وإذا عرف قدر من عصى وعرف عظم العقوبة من الله جل وعلا الذي عرض نفسه لها، فإنه حينئذ لا يعود إلا في القليل النادر إذا ضعف إيمانه في وقت من الأوقات وما أشبه ذلك. شيخ، ماذا عن الدعاء والتحصن بالأذكار وصحبة الأخيار وما إلى ذلك؟ لا شك أن هناك أسباب وهناك موانع، فعليه أن يبذل الأسباب التي تعينه على عدم الرجوع إلى المعصية، وعليه أن ينفي الموانع، عليه أن يبذل الأسباب وأن تنتفي عنه الموانع. فعليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا بدعائه ويصدق في لجأه إليه، وعليه أيضا أن يكثر من الطاعات، فالحسنة كما قال بعض السلف تقول: أختي أختي، تقود إلى حسنة أخرى. وعليه أن يبتعد عن المعاصي والسيئات، ومثلها كما قال بعضهم: أن السيئة تقول أختي أختي. عليه أيضا أن يبتعد عن قرناء السوء الذين يزينون له المعاصي، وعليه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي من الصالحين، وحينئذ لا شك أنه يكون في معزل عن هذه المعاصي، ولا يفترض فيه أن يكون معصوما، لكن كلما ابتعد عن الأشرار وصاحب الأخيار فإنه أقرب إلى أن تكون أعماله الصالحة هي الغالبة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد يقول: عندي ألم في قدم رجلي اليمنى ووضعت عليها ربطة مثل الجوارب، لكن الأصابع باينة، فهل يجوز لي المسح عليها رغم أنه يصعب علي عند كل وضوء خلعها، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان يشق عليه نزعها فله أن يمسح عليها على أنها جبيرة وليست خف، على أنها جبيرة وليست بخف. نعم. هذا سائل يقول: كنت أداعب زوجتي في نهار رمضان فأنزلت، فما الحكم؟ على الصائم في نهار رمضان عليه أن يبتعد عن الأسباب المثيرة التي تخل بصومه، فإذا حصل النام أو جلس بجانب زوجته وداعبها وأنزل كما في السؤال، فإن كان إنزاله دفقا بلذة فإنه يفطر، وعليه التوبة والاستغفار وأن لا يعود إلى ما حصل منه، وعليه قضاء ذلك اليوم. نعم. وليس عليه كفارة لأن كفارة خاصة بالجماع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الرياض يقول: السلام عليكم يا شيخ، سؤالي: كنت جالسا ولم أذهب إلى صلاة الجمعة فتندمت، فماذا تنصحني؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر لي. من سؤاله واضح أنه جالس بدون عذر. نعم. نعم. جالس بدون عذر وترك صلاة الجمعة، هذا ارتكب أمرا عظيما، كما جاء في الخبر: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختم الله على قلوبهم. وأهل العلم قالوا إن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى، من باب تيسير العسرى التي هي النار، نسأل الله العافية. فالأمر الجمعة عظيم وجاء فيها نصوص ووعيد شديد، فعليه حينئذ وما دام ندم عليه أن يعزم ألا يعود، وتصح توبته إن شاء الله تعالى. لا. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله قاسم المستمع من اليمن يقول: ما حكم الذي يصلي في شهر رمضان ولا يصلي في غيره؟ لا شك أن الصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وجاء فيها النصوص الكثيرة التي تدل على تعظيم شأنها والوعيد الشديد على من تركها، وجاء العهد الذي بينه وبينهم الصلاة: من تركها فقد كفر، وبين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فهذا لا شك أنه واقع في هذه النصوص، وكونه يصلي في رمضان فقط لا يعني أنه تبرأ ذمته وعدوته في ذلك، بل هو تنطبق عليه هذه النصوص التي جاءت في التشديد في ترك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي مرض ضمور بالمخ وأعراضه ثقل الأرجل وعدم الاتزان، فما حكم صلاتي في البيت وأحيانا أصلي في المسجد؟ مثل هذا المريض لا سيما في أرجله التي تحمله إلى المسجد، إذا عجز عن الصلاة في المسجد جاز له أن يصلي في بيته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. وإذا وجد خفة في بعض الأحيان لزمه أن يصلي بالمسجد إذا كان يسمع النداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. والصحابة يؤتى بأحدهم المريض منهم يؤتى بيهادى بين رجلين، فمثل هذا إذا كانت رجلاه لا تحملانه إلى المسجد ولم يجد أحدا يحمله أو يحمل بواسطة آلة، فإنه له أن يصلي في بيته، على أنه إذا خف وجد خفة في بعض الأوقات واستطاع أن يذهب المسجد لزمه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء بعد ختم القرآن الكريم في حلقات القرآن للمعلم، علما بأن الدعاء يكون بين فترة وفترة؟ دعاء الختم لم يرد فيه شيء مرفوع، وإنما جاء عن أنس وغيره أنه إذا انتهى من قراءة القرآن ختمه فإنه يجمع أهله ويدعو ويؤمنون. وكثير من أهل العلم يرى أن مثل هذا الحكم يثبت بمثل هذا العمل من عمل الصحابة، لأن هذا لا يمكن أن يقال من جهة الرأي، وجاء أيضا عند ختم القرآن دعوة مستجابة، لكن مع ذلك لا يتخذ عادة، لأنه ليس فيه نص ملزم تثبت به الحجية لمثل هذا الحكم، لكن إذا فعله أحيانا كما في السؤال يكون بين فترة وفترة، فيرجى أن تجاب دعوته، لا سيما وأن أنس رضي الله عنه من الصحابة الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد لزموا 10 سنين وكان يفعله مع أهله وأولاده وذريته، يدعوهم يؤمنون، ترجى له الإجابة إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: أفتوني جزاكم الله خيرا، عندنا رجل كبير بالسن يملك بقالة وكان يبيع فيها، وكنت في زمن المراهقة أسرق منه في بعض الأحيان، فهداني الله فأردت رد حقوقه، ولكن الرجل مات رحمه الله علما بأن له ذرية كثيرة ولا يمكنني الوصول إليهم لبعد المسافة. ويقول: يا شيخ، أنا طلعت 100 ريال تعويضا وأنا لا أذكر مسروقاتي بالتحديد، فهل يا شيخ فعلي هذا جائز إذا تصدقت بها بنية الرجل؟ هذا السائل كان يسرق في زمن المراهقة، يعني بعد التكليف أو قبيله، ويسرق بعض محتويات هذا المحل ولا يعرف مقدارها ولا قيمتها، فهذا يلزمه أن يخرج من ماله ما تبرأ به ذمته، ويغلب على ظنه أنه استوفى قيمة ما سرق. الأمر الثاني أن هذا الرجل مات وله ذرية كثيرة ولا يمكنه الوصول إليهم، عليه أن يبذل وسعه حتى يصل إليهم ليوصلهم ما سرقه من مال أبيهم، هذا هو الأصل. لكن إذا استحال عليه الأمر وعجز أن يصل إليهم، فإنه يخرج من ماله ما تبرأ به ذمته بنية الصدقة عن صاحب المال. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل واسمه أبو عمر من تبوك، يقول: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بغير سبب شرعي؟ الصلاة مفروضة في أوقات محددة من الشارع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء بيان المواقيت بالتحديد وبدقة في صحيح السنة مفصلة، وحينئذ كما أنه لا يجوز تقديمها عن وقتها، كذلك يحرم تأخيرها عن وقتها بغير سبب شرعي، بغير عذر شرعي. أما إذا وجد العذر فله أن يصلي، أن يقدم الصلاة فيجمعها مع ما تجمع إليه تقديما أو تأخيرا على حسب ما جاء مفصلا في النصوص. أما بغير عذر ولا سبب شرعي فإنه يحرم عليه ذلك، وقد ارتكب أمرا عظيما، ارتكب جرما عظيما، وعليه الندم والإقلاع فورا، ولا يتكرر منه هذا العمل، وعليه قضاء هذه الصلوات التي أخرها عن وقتها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أحمد يقول: السلام عليكم، أنا أقرأ القرآن لكن لساني لا يطاوعني في بعض الحروف ولغتي ضعيفة، فهل علي في ذلك شيء وجزاكم الله خيرا؟ جاء في الحديث الصحيح: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، يعني أجر القراءة وأجر المشقة. أجر القراءة وأجر المشقة، هذا لسانه لا يطاوعه، هذه لا شك أنها مشقة عليه، فيرجى أن يكون ممن لهم أجران. نعم، أحسن. لكن إذا كانت قراءته بطريقة تحيل المعاني يجب عليه أن يصحح قراءته، لا يقرأ كلام الله على طريقة لا تبرأ بها الذمة. نعم. هذا بخلاف ما لو كان ثقيلا في لسانه، فهذا هذا يختلف. نعم. هذا مشقة له أجره. لكن تنصحون مثل هذا أنه يتعلم على يد من هو؟ بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. ولا شك فيه أوقات فاضلة وكثيرة، ويجتمع الناس على كتاب الله عز وجل، ويكون في ذلك فرصة لاستدراك ما فاته من تعلم القرآن الكريم. بلا شك، ولا شك أن التقصير في المسلمين تجاه كتاب الله حاصل وواقع، فتجد الشخص الكبير السن ذكرا كان أو أنثى تمر عليه أيام وأوقات وسنون لا يقرأ القرآن بحجة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، مع أن البيوت الآن معمورة بالقراء من البنين والبنات، فلو صرفوا شيئا من وقتهم وجهدهم لتعليم أحق الناس ببرهم عن الوالدين لكان هذا أفضل ما تنفق فيه الأعمار. ودخولهم في قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه دخولا أوليا، فأولى الناس ببر المسلم أقرب الناس إليه وأعظمهم حقا عليه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: يا شيخ أنا حلفت على شيء ولم أفعله، فاشتريت دجاجا وتصدقت به على شخص واحد كفارة الحلف، فما الحكم في ذلك؟ من حلف على شيء وأراد أن لا يفي بما حلف عليه بل رأى أن غيرها خير منها فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. لكن كفارة اليمين لا تكون بالطريقة التي فعلها، يشتري دجاج ويتصدق به على شخص واحد، لا، جاء في كفارة اليمين أنها محددة، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هي محددة من قبل الشارع. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. ولا تصرف لشخص واحد، إنما تصرف 10 مساكين كما جاء النص على ذلك في الآية. السائل هنا يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وجزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة قال رحمه الله، وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فهو مروي بهذه الصيغة، صيغة قال، كما أنه مخرج بسند عند الإمام أحمد لكن فيه مجهول، يبقى أن المعول على ما في صحيح البخاري. وأهل العلم يختلفون فيما أخرجه البخاري بصيغة قال، بصيغة قال. وعفان ابن مسلم الصفار من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري، فإذا روى البخاري عن شيخ من شيوخه بصيغة قال جازما بذلك، فقد اختلف العلماء هل يعد من قبيل المعلق أو الموصول. نعم. الذي عليه ابن الصلاح ويده الحافظ العراقي وجمع من أهل العلم أنه موصول، لكن هذه الصيغة قال كصيغة عن، ولذا يقول الحافظ العراقي: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فهو موصول وليست مثل حدثنا أو سمعت، لكنها مثل عن، وهي محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، فلا يعرف الراوي بالتدليس، وأن يكون الشيخ الراوي قد لقي أو عاصر من روى عنه، كما هو الخلاف المعروف في العنعنة أنه محمول على الاتصال بالشرطين، والبخاري ما يشترط السماع كما استفاض عند أهل العلم. والبخاري شيخه عفان بن مسلم لقيه وروى عنه، فعلى هذا هو محمول على الاتصال، فالخبر متصل على هذا القول. والقول الثاني أن هذه من صيغ التعليق عند الإمام البخاري، ولو كان عفان بن مسلم من شيوخه، لأنه لو سمعه منه مباشرة لقال حدثنا كما هي عادته وجادته، لكن لما عدل من قوله حدثنا إلى قال عرف أنه لم يتحمله منه مباشرة بل بواسطة، وأسقط الواسطة، وهذه حقيقة المعلق. لكن الذي عليه ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل التحقيق أنه موصول له حكم الوصل ما دام عفان شيخ من شيوخه ولقيه وسمع منه وجزم بنسبة الخبر إليه، فقال قال. حتى على القول الثاني وأنه معلق، معلق بصيغة الجزم، وهذه الصيغة عند أهل العلم لها، عند أهل العلم يقولون أن النسبة صحيحة لمن أبرز، وأما من بقي من لم يبرز، يعني حتى على القول بأنه معلق أن هناك واسطة بين البخاري وبين عفان، البخاري ضمن لنا من حذف بدليل أنه جزم بنسبته إلى عفان وقال عفان، نعم وقال عفان حدثنا سليم بن حيان، ولولا أنه ثقة عنده لما جزم بنسبته إلى شيخه عفان. المقصود أن هذه من المسائل المختلف فيها في صحيح البخاري، والمرجح عند ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل التحقيق أنها لا حكم الوصل، وغاية ما يقال في قال أنها مثل عن محمول على الاتصال بالشروط المعروفة عند أهل العلم. والإمام البخاري ما عرف بالتدليس، بل قال ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان هو أبعد خلق الله عن التدليس رحمه، لأن شرط قبول السند المعنعن ومثله قال أن لا يعرف الراوي بالتدليس، والراوي هنا البخاري عن شيخه عفان لا يعرف بالتدليس قال ابن القيم، والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، ولو قال من أبعد خلق الله عن التدليس لكان أقل، لكان أدق، لكان التبعير أدق. الأمر الثاني أن يكون الراوي قد لقي أو عاصر من روى عنه، والبخاري لقي عفان لأنه من شيوخه، فبهذين الشرطين تبين لنا أن الحديث موصول، وأقل أحواله أن يكون معلقا بصيغة الجزم، وما كان بهذه المثابة فإنه صحيح على أي حال، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. آخر هذه الأسئلة يقول: هل يجوز غسل الوجه بالصابون للنظافة إذا كان المرء محرما؟ الصابون لا يخلو إما أن يكون فيه رائحة عطرية، فالمحرم ممنوع من الطيب، وسواء كان الطيب خالصا أو مخلوطا مع غيره كالصابون فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعمله. وإذا كان الصابون خالي من الرائحة الطيبة وليس فيه نسبة من الطيب فإنه لا مانع منه، فله أن يتنظف، وله أن يرجل شعره، وله أن يغتسل، إلى غير ذلك مما يفعله غيره مما لم يمنع منه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. لعلنا نزيد سؤالا هنا، يقول سائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم أن أقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، وفي الركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن الاقتصار على سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، كما جاء لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، ومثله سبحان ربي العظيم. وأما زيادة وبحمده فقد حكم عليها جمع من الحفاظ بأنها منكرة، ومن ذلكم أبو داود في سننه وغيره من أئمة الحديث أنكروها. فعلى هذا يقتصر على سبحان ربي العظيم، ويقتصر على سبحان ربي الأعلى في السجود، وأيضا يضاف ما جاء في النصوص الأخرى بالنسبة للركوع والسجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. ورد في بعض الروايات شيخ في أدعية السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فمثل هذه لا، هذا في الركوع. نعم في الركوع، جاءت في الركوع. نعم جاءت في الركوع، ولا تنافي قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني يبقى أن الركوع الغالب فيه التعظيم. نعم. وأما بالنسبة للسجود فالكثير فالأكثر فيه الدعاء. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.